حدثنا عثمان بن عمر أنبانا بن عون عن محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال فظنناه يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. وحدثنا أبو سعيد من الأشج حدثنا ابن فضيل العاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب وقال كل. قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وروي عن وروي عن أبي عن أبي الزناد نحو ذلك. وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم. مراد عمر بن هذا رضي الله عنه لا ينبغي قال الكفرة والتابع الأمناء أنهم لا يؤمنون على المسلمين فلا يليق أن يتخذوا ولو كانوا في غير الجزيرة لأن أبا موسى ليس في الجزيرة ولو كانوا في غير الجزيرة لأنهم لا يؤمنون. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألون لكم خبال لا يقصروا في إيجاد الخبال وهو النقص والخلل على المسلمين. ودوا ما عنتكم ودوا عنتكم ما مصدري المعنى ودوا عنتكم وشقتكم. ودل ذلك على أن يجب اتخاذهم بطانة كتابا أو أمناء على شيء أو جيل مع مال أو ما أشبه هذا مما يستر على المسلمين. يجب أن يصاب عنهم بالمسلمين وألا يتخذوا بطانة في شيء من أمور المسلمين. نعم. أما الجزيرة فلا وقع الحرب جزيرة لا وقع الحرب لا يجب أن يستخدم لها فضاء يجب إخراجهم منها كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم من الجزيرة. إنما يسألنا من ذلك ما نرى لي والأمر المسلم جزروا لحاجة ومصلحة المسلمين أو ما يرد من الرسل إلى الكفار اللي أمر المسلمين الجزيرة أو من يقدم بالبريد وبدافعها وبشيء من الأشياء يبيعها ثم ينصرف. وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض ومصادقتهم ومحبتهم والألف بهم ونحو ذلك هذه موالاه. فإذا جعلوا على المسلمين وفوق المسلمين فهو هذا من أشد الموالاه وأعظم الخطر. أما توليهم فهو مناصرتهم ومساعدتهم على المسلمين هذه كفر ورده لأن مظاهرة المسلمين على المسلمين ومساعدتهم على المسلمين وأنكم صفهم ضد المسلمين هذا من نواقض الله لهذا قالوا يتولونكم فإنهم منهم. نعم. ثم محبتهم التولي المحبة الطبيعية مع الموالاة طبيعية المحبة الدين كفر المحبة الطبيعية لأن أحب أو قريب أو نحو ذلك لأنه وسيلة إلى ما هو أكبر. كل الجزاء لا يجوز اللعب ولا الجزاء الجزاء ما يجوز. أما في هذه الجزيرة فهذا من مرفوض إذا كان شيء لا ينظر المسلمين بالجزيرة كان في أي بلد في هذه الجزيرة هذا ينظر إذا كان في مصلحة المسلمين أو عمالا يعملون المسلمين إذا خطر هذا يخدمون لكن في الجزيرة لا قال في هنا من الفكر إلا للضرورة القصوى التي يحتاجها المسلمون كطبيب يحتاجها أو نحو ذلك من يحتاج إليه أو أكثري عمال كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم يغوث عماله حرف خيبر من حاجة نعم ثم أجلاه عمرهم قد الحاجة طبعا عمر بكل حد جرزاء ثلاثة أيام من الله لا ثم هذا يطلع منهم سائحين وإسلام وعمال هذا خطره كبير. نعم.

قال غدا وقيل وقيل نزل في عبد بن ابي بن سلول كما قال ابن جرير حدثنا ابو كريم حدثنا ابن ادريس قال سمعت ابي رقيه بن سعد قال جاء عباده بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لي موالي من يهود كثير عددهم واني ابرا الى الله ورسوله من ولايه يهود واتولى الله ورسوله. وقال عبد الله بن ابي اني رجل اخاه الدوائر لا ابرا من ولا من ولايه موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي يا ابا الحباب ما بخلت به من ولايه يهود على عباده بن الصامت فهو لك دونه. قال قد قدرت. فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء الايتين. ثم قال ابن جرير حدثنا هلاك ثم قال ابن جرير حدثنا هلاك حدثنا يونس بن بكير حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال لما انهزم اهل بدر قال المسلمون لاوليائهم من اليهود اسلموا قبل ان يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن الصيف اغركم ان اصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال اما لو اسررنا العزيمه ان نستجمع عليكم لم يكن لكم ضد ان تقاتلونا. فقال اما لو اسررنا العزيمه أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم ضد ضد أن تقاتلونا. نعم. لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. وقال عبادة بن الصامت يا رسول الله إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم كثيرا سلاحهم شديدة شوكتهم واني ابرا الى الله والى رسوله لولاه يهود ولا مولى لي الا الله ورسوله. وقال عبد الله بن ابي لكني لا ابرا من ولاه يهود اني رجل لا بد لي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا الحباب رايت الذي ما نفست به من ولاه يهود نفست به لولاة يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه. وقال اذا اقبل. قال فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء الى قوله تعالى والله يخلق من الناس. وقال محمد بن اسحاق وكانت اول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين باب قينقاع. فحدثني عاصم بن عمر وقال محمد بن اسحاق وكانت اول قبيلة عرفوا بهذا ان الانصار لما فروا من كان الانصار من اليمن ولما انفجرت الدمارج عليهم فرغوا سبع منهم ذهب الى الشام من غسان منهم من ذهب الى المدينه ليعود ونزلوا بها ونزلوا من الاوس والخزرج وهم من اليمن ونزلوا بالمدينه وكان فيها اليهود تحالفوا معهم سواء ولوهم إلى أن يلجأوا إليهم ويناصروهم. ولما جاء الله بالإسلام وجاء هذا الذي فصل إليهم نزلت هذه الآية تبرع عبادة منهم والعادة به لا ولا يتنين واللجأ إليهم. أما أم ابن أبي معهم الحالة لذاقهم ولهذا بقي معهم حتى أجلهم النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود أول في يمين قدم عليه أوسر في يمين في اليمن يمين قلت عبد الله من أمين فالنبي خاطره بوافقه بإظهاره الإسلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال محمد بن إسحاق أول من يهتدي من اليهود أخذنا منها ونقضنا منها ونرى كل الله عليه وسلم من يوم من يوم الله عليه وسلم حتى نزل ولا حكمه فقام إلي عبد الله بن أبي أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال يا محمد أحسن لي موالي وكانوا حلفاء الخزرج قال فأبطى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن لي موالي قال فأعرض عنه قال أدخل يده في جيب رسول في جيب جرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ضللا ثم قال ويحك أرسلني قال ظللا ثم قال ويحك أرسلني قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن ذي موالي 400 حاسر 400 حاسر و300 داية فقد منعوني من الأحمر والأسود تحسدني في غداة واحدة تحسدني في غداة واحدة تحسدهم هذا تحسدهم نعم نعم نعم بالأول من تحصده في غلاة واحدة امرؤ اخشى الدوائر اني امرؤ لا امرؤ فاقط اني انا اني نعم اني امرؤ خفيف يعني اخشى الدوائر عادة المنعلقين اني امرؤ اخشى الدوائر قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك قال محمد بن اسحاق فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حزهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله من حزهم فقال يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حزهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى قوله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا وإن حزب الله هم الغالبون وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن جرسية حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال زائد عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود فقال عبد الله

قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين وبنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. حدثنا سلام قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت يا ربي در ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله جملة من في الولوغ كتاب الإقرار قل الحق وإن كان مرا. هل عندك على سلام بن المنذر؟ نعم، سلام بن سليمان المدني أبو المنذر القارئ النحوي البصري نزيل الكوفة صديق يهم قرأ على عاصم وهو ابن أبي النجود من السابعة. هل ينبغي يوقل السائل الذي يذكر في المسند؟ نعم، حديث جيد في هذه المناسبة الصالحة العظيمة التي أجعلها شواهد في أحاديث أخرى، لكن حسن نقله وحفظه السائل الذي نعم. وقال الإمام أحمد وأيضا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان وعن أبي المثنى أن أبا ذر رضي الله عنه قال وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان وعن أبي المثنى أن أبا ذر رضي الله عنه قال عنكم أبي المثنى أبي المثنى سواء عندك أي نعم محمد الحديث حسن أبو المثنى هو ضمضم الأملوكي الحمصي واتقه العجلي من الرابعة أخرج له أبو داود وابن ماجه وذكره ابن حبان في الثقات ومنهم من جعله اثنين وقال ابن القطان أبو المثنى مجهول سواء كان واحدا أو اثنين قال ابن القطان أبو المثنى مجهول سواء كان واحدا أو اثنين قال وأما قول ابن عبد البر أم المثنى ثقة فلا يقبل منه كذا قال وتعقبه ابن المواق بأنه لا فرق بين أن يوثقه الدار قطني أو ابن عبد البر وقال أبو عمر الصبغي في تاريخه حدثنا أبو مسلم قال أملى علي أبي قال وأبو المثنى الوصابي شامي تابعي ثقة انتهى من التهذيب. نعم قال ابن مسلم حدثنا صفوان عن ابي اليمان وابي المثنى. ابي اليمان وابي المثنى اللي في هذا لا بس الكلام على السند راجع كلام السند لا ما راجعته خلاص احط على ان شاء الله ان شاء الله المثنى الامام متاخر ابو الامام متاخر كلام معروف نعم هذا هو لما بايع بعض الاصحاب ان لا يتم حتى كان بعضهم يتخذ اخوك ونزل فاحد يعني كمان بناء وكلام وإراء الناس ألا يكون بدل الضرورة. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن أبي المثنى أن أبا ذر رضي الله عنه قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا. نعم.